هذا سائل يقول: أنا طالب جديد في الجامعة الإسلامية، ولا يخفى عليكم أني أبقى هنا في المدينة لعدة أشهر ثم أعود لأهلي في الإجازة، وأنا قد تحصلت على إقامة رسمية، وأنا أعتقد أني مقيم، أحاول الحفاظ على الرواتب، يعني سنن الرواتب، ولكن بعض الإخوة وفقهم الله، نعم، معي قالوا: نحن مسافرون هكذا ولا يصلون الرواتب، وينسبون هذا القول للإمام ابن عثيمين، فما توجيهكم؟ عندما قدمت من بلدك أنت أو غيرك من هؤلاء الإخوة، قدموا ومنحوا منحة علمية أو منحة ملكية على أنه طالب علم للالتحاق بالجامعة، أليس كذلك؟ يعني حتى مسماها ليس مسمى عامل ولا كذا ولا كذا، جامعة الإسلامية، يعني طالب للجامعة للتفرغ لطلب العلم. وأنت تعلم يقينا قبل أن تغادر من بلدك هناك تقويم ينزل سنوي عن موعد الدراسة بدءا وانتهاءا، صحيح؟ تعرف كم ستبقى؟ في الغالب الظن ما لم يعرض عارض، العوارض هذه لها أحكامها، لكن نتكلم على من سيقدم. هو عارف، فهو يأتي إلى هذه البلاد يعرف السنة الدراسية متى تبدأ ومتى إيش تنتهي، فهنا إذا ما وصل وحط الرحال أصبح مقيما، أصبح إيش مقيما، كما قال الإمام الزهري رحمه الله لمن سأله عن ذلك، أي عن المسافر، قال: إذا أزمع إقامة، أي عزم على الإقامة، وأنت عازم على الإقامة هذه المدة الدراسية. وبعض الإخوة قد لا يسافر في الصيف، يبقى ليحصل أحيانا، فهل هذا الفعل منهم صحيح؟ أعني من الآخرين، فيتركون الرواتب ولا يصلون ولا يحرصون على الجماعات بحكم أنهم ماذا؟ أنهم على سفر، وبالتالي لو دخل عليهم رمضان يفطرون، وهكذا على حجة أنه إيش؟ مسافر، ما شاء الله. إذا كان هذا حالك أن لا حاجة لنا بك، ارجع إلى بلدك فأقم هناك حتى تقيم شعائر الله، جئت لبلد العلم لتتعلم العلم، لتقوم بالعلم الذي تعلمت به فتعمل به، صحيح؟ هل هذا من العمل بالعلم؟ أن تضيع هذه الحقوق والواجبات والنوافل والمندوبات؟ طالب العلم يجب أن يكون من المسارعين. نسبة هذا الكلام بكله وكلكله بإطلاقاته على شيخنا رحمه الله كلام فاسد بهذا الإطلاق. هل يجيز لك الشيخ رحمه الله لو سألته هذا السؤال أن تفعل هذه الأفاعيل؟ لا أظنه يجيز هذا. هل يقول عالم لك أن تقوم في رمضان تمشي وتفطر ولا تأكل ولا ولا ولا تقيم الشعيرة هذه وأنت بين أوساط المسلمين؟ الواجب بارك الله فيكم أن تكون حريصا على تطبيق ما تعلمته، وأن تكون يا طالب العلم أول المسارعين وأول المسابقين إلى فعل الخيرات واجتناب المنكرات. أبعد نفسك عن التهم، تسمع النداء حي على الصلاة، حتى ولو ناداك بغير مكبر تسمعه، لو نادى المؤذن من غير مكبر لسمعه الطالب في وحدة من الوحدات هذه يسمعه، لماذا لا يجيب؟ عندنا جدلا رخصة، الرخصة في الحضور للمسافر، وعندنا العزيمة وهي السماع النداء، صحيح؟ فماذا تفعل؟ فماذا تفعل؟ تهمل هذا الواجب وهذا الأمر الذي تسمعه، حي على الصلاة حي على الفلاح، ولا تجيب بحكم أنك مسافر؟ نسأل الله السلامة والعافية. هذا مرض، عالج نفسك، عالج نفسك، لا تتلمس. ومن تتبع الرخص تزندق، لن تجد مسألة إلا وفيها قول شاذ أو مرجوح أو مطروح تتعلق بمثل هذا، لن يستقيم لك الدين. حتى في توحيد الله حصل الخلاف، صحيح؟ وفي أسماء الله وصفاته حصل الخلاف، وفي الاتباع لسيد الخلق عليه الصلاة والسلام حصل خلاف واختلاف. تقول تتلمس هذه الاختلافات تتزندق، نسأل الله السلامة والعافية. هل هذه اختلافات معتبرة؟ غير معتبرة، وليس كل خلاف جاء معتبرا، إلا خلاف له حظ من النظر، هذه لا نظر فيها ولا حظ لها من النظر. فهمت؟ فانصح لإخوانك هؤلاء وذكرهم بالله، نسأل الله أن يبين لنا ولهم الحق والرشد.